المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف في أول أمر أحكام صلاة الجماعة، فأولا بين فيما مر بنا حكمها، أي الصلاة جماعة، والتي هي تختص بالصلوات المكتوبة الخمس، وقرر أنها واجبة، وذكرنا شيء من الأدلة، وأن الفقهاء الأربعة رحمهم الله متفقون على أنها واجبة، لكن منهم من يعبر بالوجوب، ومنهم من يعبر بقوله سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة عند من يقول بهذا يقصد الوجوب، وأن من ترك الجماعة من غير عذر فيعتبر فاسق ومفسق إذا كان هذا شأنه دائما يتساهل ولا يحضر الجماعة وعنده علم بالنصوص الواردة في هذا الشأن. وذكر شيء من أحكامها إلى أن ذكر حكم إعادة المكتوبة. إعادة المكتوبة، هل الإنسان إذا صلى فريضة يشرع له إعادة الصلاة التي قد صلاها؟ فمر بلا هذا الحكم أن من أتى والناس يصلون فينبغي له أن يصليها معهم، وإن كان قد صلاها في بيته لعذر أو في مسجد آخر. وأيضا ذكرنا شيء من الأدلة، ثم الآن يبين حكم إعادة الجماعة. إعادة الجماعة، لأن الأصل أن الجماعة واحدة، أن الجماعة التي تصلى في أي مسجد ما إنما هي الجماعة التي يكون فيها الإمام الراتب، والتي يؤذن لها، والتي تصلى في وقتها المحدد. هذا الأصل في الجماعة. فما الحكم فيما لو فاتت صلاة الجماعة بعض الناس وأتوا إلى مسجد من المساجد، إما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، أو المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو غير ذلك من المساجد، فهل من فاتتهم الصلاة وهم عدد يشرع لهم على وجه الاستحباب أو الوجوب أن يصلوا جماعة، أو لا يشرع لهم ذلك بل يكره في حقهم ويصلون فرادى، أو يصلون في بيوتهم ولا يصلونها في المسجد؟ فهذه هي المسألة. فهنا المؤلف يقرر أنها تكره، لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدين تكره إعادتها: مسجدي مكة والمدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. أما المسجد الأقصى وعامة المساجد فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا تكره إعادة الجماعة. فناس فاتتهم الصلاة في أي مسجد، في مسجد قباء، في مسجد القبلتين، مسجد الإجابة، مسجد الأموي في دمشق، مسجد الجامع الفسطاط في مصر، أي مسجد من المساجد الكبيرة أو صغيرة، فإنه في هذه الحالة لا يكره، لا يكره أن يصلوا جماعة. والمؤلف لا يقصد ظاهر العبارة عندما قال لا يكره بمعنى أنه يباح، إنما هو بصدد الرد على من يقول يكره، لأن هناك من أهل العلم من يقول تكره إعادة الجماعة مطلقا، ليست إلا الجماعة الأولى، ليست إلا الجماعة الأولى، فمن فاتته صلاة الجماعة الأولى فلا ينبغي أن تقام جماعة ثانية فضلا عن ثالثة ورابعة، بل هي الجماعة الأولى وما بعدها فمكروه. فالمؤلف يقول لا يكره، لكن ما الحكم عندك يا مؤلف؟ الحكم عنده نأخذه من مصدر آخر، وأنه يستحب أو يجب، يستحب أو يجب أن يصلوا جماعة من فاتتهم الصلاة، إلا في مسجدي مكة والمدينة على ما ذكر المؤلف. أما ما ذهب إليه المؤلف من أنها لا تكره، فهذا دليله ما مر بنا من حديث في الترغيب في الصلاة جماعة، مثل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أفضل، وما كان أكثر فهو أفضل. إذن هذا حكم عام يدل على أن من صلى صلاة، والمقصود المكتوبات، ما كان أكثر جماعة فهو أفضل، هذه قاعدة. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل، جاء رجل يقول وقد انصرفنا من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا، كما عند الترمذي، وفي لفظ يتجر على هذا، قال فقام رجل فصلى معه. فالرسول عليه السلام هنا رغب في أن يصلى مع هذا الرجل، فهذا دليل على أنه لا حرج أن يصلى جماعة مرة بعد الجماعة الأولى، إذن هذا دليل ما قرره المؤلف من عدم الكراهة. طيب لماذا المؤلف أخرج مسجدي مكة والمدينة وقال لا تشرع فيهما الجماعة الثانية؟ هذا في الحقيقة ما هناك ما يدل عليه، بل الدليل يتناوله بالنص، لأن حديث أبي سعيد محمول على أن هذا الكلام حصل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الفقهاء يعني التمسوا أدلة من ناحية أنه يعني ترغيب للناس في حضور الجماعة وعدم التساهل، وقالوا إنه إذا علموا أن الجماعة ممكن تكون جماعة ثانية وثالثة لم يبادروا إلى الحضور، وفوتوا على أنفسهم فضل الجماعة الأولى التي هي أكثر وأفضل، فهذا يكون مدعاة إلى الكسل والتباطؤ عن حضور الصلاة من أول وقتها. ثم أيضا تعلقوا ببعض آثار، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء مرة وقد انصرف الناس من الصلاة، جاء من أطراف المدينة فذهب إلى بيته وصلى جماعة في أهله. وأيضا ما رواه إبراهيم النخعي رحمه الله، إبراهيم النخعي يروي عن شيخه علقمة النخعي والأسود رضي الله عنهم أنهم أتوا مع ابن مسعود رضي الله عنه وقد انصرف الناس من الصلاة، فأخذهما إلى بيته فصلى بهم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقالوا هذا دليل على أن الجماعة لا تعاد في المسجد، مرة ثانية. لكن هذا من ناحية الثبوت فيه نظر، وأيضا من ناحية الدلالة، والأدلة على مشروعية الجماعة مهما كانت المساجد، وبصرف النظر عن التفريق بينها المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي مسجد كان، أن الحكم فيها واحد، وأن الصحيح إن شاء الله أن الصلاة تعاد مرة ثانية، إلا حالة يستثنيها الأئمة ولا يكادون يختلفون فيها في أي مسجد كانت، وهي إذا كانت الجماعة الثانية راتبة، يعني أناس مرتبون أن الناس إذا انصرفوا من الصلاة أتوا وصلوا وحدهم بجماعة بإمامهم، فهذا الأئمة متفقون على أنه لا يجوز، وهذا بدعة، وهذا مثل ما كان معهودا إلى وقت قريب قبل على يعني على أول الوقت العهد السعودي وفي أثناء الخلافة التركية في المسجد الحرام كان هناك أربعة أئمة، وأيضا في مصر كما يذكر الشيخ أحمد شاكر أو غيره أنه كان في مصر كذلك في بعض المساجد هناك إمامين أو ثلاثة يصلي هذا بعد هذا، هذا للشافعية وهذا للحنفية، وهكذا كان الأمر في المسجد الحرام قبل أن يأتي الملك عبد العزيز، فكان من محاسنه أنه جمعهم على إمام واحد، فهذه السنة. فإذا كانت الجماعة الثانية مرتبة من أجل اختلاف المذهب أو من أجل كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله في تعليل ما ذهب إليه الأئمة من كراهية الجماعة الثانية أن بعض المبتدعة كانوا لا يريدون أن يصلوا مع الإمام المعين ويقولون لهم إمامهم، فكانوا ينتظرون حتى إذا انصرف الناس من الصلاة أتوا وصلوا بإمامهم الذي يريدونه. فإذا كانت الجماعة الثانية راتبة فهذا مكروه باتفاق الأئمة، لأنها بدعة واختلاف على الإمام واختلاف على المسلمين. أما إذا كانت من غير قصد الجماعة الثانية عرضا لأناس شغلتهم مشاغل أو غلبهم غالب من نوم أو غفلة أو نسيان فأتوا، فلا شك أن الأفضل في حق هؤلاء أن يصلوا جماعة، أن يصلوا جماعة. وأيضا صورة ثالثة وهي تكاد أيضا تكون محل اتفاق على خلاف هذه التي ذكرت، وهي مساجد الأسواق والطرق، مساجد الطرق التي ينتابها الناس ويترددون عليها وليس فيها إمام راتب ولا مؤذن، فكل جماعة يأتون من أهل السوق مثلا يصلون وينصرفون، أهل الطريق المسافرين يأتي هؤلاء الجماعة يصلون ثم يأتي بعدهم آخرون وينصرفون. فهذه نص الإمام الشافعي رحمه الله في الأم على أن هذا لا يكره، لأن هذه حالة الناس، ولو قلنا يصلون جماعة لكان في ذلك حرج عليهم، لأن المسافر يريد أن يمشي، وكذلك أهل السوق منشغلون بأسواقهم، فمنهم من ينشغل بوضوءه ومنهم من يعني قضاء حاجة وما إلى ذلك. فمثل هؤلاء ما دام ليس المقصود من التخلف مخالفة للإمام الراتب فهذا قالوا لا حرج فيه، مثل الصورة المتفق عليها التي ذكرتها في أول أمر أن الصحيح أن إعادة الجماعة لمن لم يكن قاصدا الاختلاف على الإمام أنه لا حرج، بل الحكم كما هو الأصل الوجوب، لأن صلاة الجماعة قلنا إنها واجبة، فيجب على من فاتتهم الصلاة مع الجماعة الأولى أن يصلوا جماعة، أن يصلوا هم جماعة ولا يصلي كل فرد وحده. إيه نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. هذا أيضا حكم آخر، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم وأهل السنن، نص عبارة المؤلف هي نص الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمقصود بإذا أقيمت الصلاة الإقامة، الذكر الذي ينادي، النداء، المقصود النداء. ومن أهل العلم من يقول المقصود إذا أقيمت الصلاة أي دخل فيها، إذا دخلوا في الصلاة، وليس المقصود الإقامة. فعند هؤلاء لو أن الإنسان سمع الإقامة وشرع في الصلاة يقولون لا حرج، لأن المقصود إذا أقيمت الصلاة أي دخل فيها الإمام وكبر تكبيرة الإحرام وشرع فيها. لكن لعل الصحيح إن شاء الله أن المقصود إذا أقيمت الصلاة أي النداء المعهود. فلا صلاة، لا صلاة نفي، نفي الصلاة أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة، لا صلاة مشروعة إلا المكتوبة أي الحاضرة التي تقام. فهذا يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة ليقوم الجماعة ليصلوا صلاتهم فلا ينبغي لأحد أن يتشاغل بصلاة أخرى، لا بتحية مسجد ولا براتبة فضلا عن نوافل، ولا أيضا فائتة، لكن الفائتة لها حكم آخر. الفائتة إذا إنسان بعد إقامة الصلاة تذكر صلاة لم يصلها فالحكم فيها يختلف، أشير إليه إن شاء الله. لكن الكلام عن الشيء المعتاد بين الناس وهو الراتبة، الراتبة أو تحية المسجد أيضا. فإنسان دخل المسجد فسمع الإقامة، فهل يجوز له أن يدخل في صلاة تحية مسجد أو راتبة كراتبة الفجر أو الظهر أو التي تكون قبلها؟ الحديث ظاهره يدل على أنه لا يجوز، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خاصة الشروع فيها. الحديث يتناول الشروع في الصلاة، الابتداء فيها عند إقامة الصلاة أو بعد إقامتها. لكن إذا كان الإنسان قبيل الإقامة قد دخل في الصلاة، قبيل الإقامة دخل لصلاة الفجر فكبر الله أكبر ليصلي سنة الفجر، فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة. فهل الحديث يتناول هذا؟ هذا محل اختلاف بين الفقهاء، منهم من يقول الحديث يتناول هذا كله، من شرع في الراتبة قبل الإقامة ومن لم يشرع فيها إلا بعد الإقامة، كل هذا يتناول الحديث، لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمؤلف ذكر في آخر المسألة أنه إذا دخل في نافلة، وهذا مطلقا يعني راتبة أو غير راتبة، فإنه وأقيمت الصلاة أتمها خفيفة، ولعل هذا إن شاء الله هو الصحيح، يتمها خفيفة ما لم يخف فوت الجماعة، يعني إذا كان يخشى أنه إذا أتم الصلاة التي دخل فيها انصرف الإمام وسلم من الصلاة قبل أن يدخل معه، فهنا يجب عليه أن يقطعها كما قال المؤلف، فعليه أن يقطعها في هذه الحالة. لكن هذا نادر نادر، لأن في الغالب أن الإنسان خاصة إذا أخذ بما ذكره المؤلف من تخفيف الصلاة، وهذا لا شك هو الأفضل، لأن قطع الصلاة العلماء كثير منهم لا يرونه، لما جاء في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا يقولون يستدلون به على أن من دخل في صلاة تطوع أو غيرها لا ينبغي له أن يقطعها، بل عليه أن يتمها. فالأولى أنه يتم النافلة التي دخل فيها خفيفة، وكيف يخففها؟ يخففها بأن يقتصر على قراءة الفاتحة، ويقتصر من التسبيح على تسبيح، ومن الذكر على أقله، رب اغفر لي، ربنا ولك الحمد، والتشهد يقتصر على التشهد، والصلاة على النبي عليه الصلاة ولا يدعو بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه تخفيف ويستطيع أن يتمها، وقد يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، قد يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في هذه الحالة. لكن نلاحظ بعض الناس يعني يفوتهم هذا الأمر، تجد الصلاة تقام ويسجد ويطيل السجود، وقبل ذلك يركع ويطيل الركوع، وإذا جلس في التشهد تلاحظ أنه ينساق في الدعاء، هذا خطأ. إدراكك تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير، فينبغي لك ما يفوتك من تخفيف الصلاة، ما يفوتك من عدم إطالة الصلاة تدركه بإدراك تكبيرة الإحرام. وحتى لو لم تدرك تكبيرة الإحرام فكل ما تسبق في الدخول مع الإمام يحسب لك بالثانية، بالثانية كل ما دخلت مع الإمام مبكرا فأنت في أجر أفضل من الأجر الذي تقضيه في صلاة النافلة. فهذا يعني إذن حكم من أقيمت الصلاة عليه، فلا ينبغي له أن يتشاغل عنها بصلاة أخرى، لا قبل الصلاة ولا قبل الإقامة ولا بعدها. لكن قبل الإقامة الصحيح أنه إذا دخل مثل ما ذكر المؤلف، أما بعد الإقامة فلا ينبغي له، بعد ما يسمع الإقامة لا ينبغي له أن يدخل في صلاة، لأن الحديث نص في هذا. مذهب الحنفية في هذا يخالفون الجمهور، ويرون خاصة إذا أقيمت الصلاة، أول شيء بالنسبة لركعتي الفجر لأنهم يشددون فيها ويرون أنها من السنن المؤكدة، وينبغي أن تصلى قبل الفريضة، صلوها ولو طردتكم الحيض كما جاء في الحديث. لكن منهم من يرى أنها إذا أقيمت الصلاة ولم يدخل المسجد، فإذا أقيمت الصلاة وهو في الساحة يصليها أو في بيته يصليها، يقولون هذا لا يتناول إلا من كان في المسجد، ويتعللون ويتعلقون بآثار وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كما هو معلوم كان في الكوفة، وكثير من السنن عرفت عنه رضي الله عنه، وكان من تلامذته علقمة والأسود وآخرين من أئمة الفقه من كبار التابعين الذين تتلمذوا على ابن مسعود، فهم يقولون هذا مما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة، فهم يرون أن هذا مستثنى. لكن الصحيح أن الحديث يتناول مثل ما قلت لكم جميع الأحوال، ركعتي الفجر وغيرها، من سمع الإقامة في المسجد أو خارج المسجد، كل هذا يتناوله الحديث. وأيضا ركعتي الفجر يقضيها بعد الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أقر الرجل الذي صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة ولم ينكر عليه، وجاء في حديث أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة فليصليهما إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس. إيه؟ ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. وهذه المسألة يشير فيها المؤلف رحمه الله إلى الحالة التي تدرك فيها الجماعة، متى الإنسان يكون مدركا للجماعة؟ لا شك أنه إذا دخل الجماعة بعد تكبيرة الإحرام وبعد ركعة أو ركعتين من الثلاثية والرباعية، هذا كله محل اتفاق أنه أدرك الجماعة، هذا محل اتفاق. لكن المؤلف يقول من كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة. فالمؤلف رحمه الله يذهب ويتوسع في هذا ويرى أن الإنسان يدرك فضل الجماعة ولو لم يدرك من الصلاة إلا جزءا يسيرا يستطيع أن يقول به الله أكبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. هذا مقصود المؤلف. أما التسليمة الثانية فلا، بالاتفاق التسليمة الثانية إذا كبر بين التسليمتين لا يدرك الجماعة عند المؤلف، لكن عنده ومن قال بقوله أنه يدرك الجماعة قبل التسليم إذا أتى بتكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى من الصلاة. ما هو دليله في هذا؟ الفقهاء الذين قالوا بهذا يتعلقون ببعض العمومات وبعض الأقيسة، فهم يقولون من أدرك جزءا من الصلاة فله حكم سائر الصلاة، ما دام أدرك هذا الجزء من الصلاة فله حكم الإمام، ما دام أنه استطاع أن يقول الله أكبر، ومعروف أنه إذا كبر فقد دخل في الصلاة، والإمام قبل أن يسلم لا زال في صلاته، إذن هذا المأموم يعتبر تابعا وداخلا في صلاة هذا الإمام. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها أو أدرك الصلاة، ومن أدرك من الصبح أو من الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها أو قد أدرك الصلاة. وفي حديث معاذ أنه عليه السلام عند الترمذي من أتى والإمام على حال فليدخل معه في الحال التي هو فيها. إذن هذا المأموم أتى والإمام في حال جالس قبل أن يسلم فدخل معه قال الله أكبر، جلس أو لم يجلس بصرف النظر كون هذا المأموم جلس أو لم يجلس، لأن العبرة بدخوله في الصلاة، فلما دخل بتكبيرة الإحرام صار حكمه تابعا لحكم إمامه، إذن أدرك الجماعة بأقل جزء منها وهو هذه اللحظة اليسيرة. وهذا في الحقيقة فيه نظر. أما من ناحية حديث عائشة من أدرك سجدة، فأهل العلم قالوا ليس المقصود السجدة المعهودة التي هي وضع الجبهة والأنف على الأرض واليدين، بل المقصود ركعة، وهذا كثير ما يعبر به، يقولون وقد ورد هذا مفسرا بالركعة في أحاديث أخرى، والمقصود أن من أدرك ركعة، خاصة وأنه قد جاء في الحديث نصا منطوقا من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن من أدرك ركعة قد أدرك الصلاة، وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة هي أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. فقالوا هذا أقوى من ما استدللتم به. وحديث السجدة ليس المقصود السجدة المعهودة بل المقصود الركعة. وقالوا أيضا الجمعة، أنتم متفقون على أن من لم يدرك من الجمعة ركعة ولو أتى والإمام في التشهد عليه أن يصليها ظهرا. فهذا مما يدل على أنه لم يدرك صلاة الإمام، لم يدرك صلاة الإمام. لا، فلا شك أن الذي يظهر والله أعلم أن الجماعة على خلاف ما ذكره المؤلف أنها إنما تدرك بركعة بركعة، فمن أدرك الركعة مع الإمام فأدرك الجماعة. أما من أتى قبل أن يسلم، وهذا فائدته فيما لو أتى إنسان خاصة في مساجد الطرق ومساجد الأسواق، أو حتى مثل يعني مسجد الرسول عليه السلام، يكون إنسان أتى والإمام يكاد يسلم وهو على يقين من أن في جماعة وراءه يتوضعون سوف يأتون يصلون. فإذا قلنا إنه لا يدرك الجماعة مع الإمام إذا كبر قبل أن يسلم الإمام، الأولى أن لا يدخل مع الإمام، لا تدخل معه، لأنك مطمئن أنك سوف تصلي جماعة مع جماعة آخرين صلاة كاملة، وإن كان أجرها لا شك أقل من الصلاة الأولى، لكن الصلاة الأولى أصلا أنت لم تدركها، لم تدرك منها إلا جزء هو محل خلاف بين أهل العلم. فهذا يعني من أثر الخلاف في كون الجماعة تدرك إما بتكبيرة الإحرام قبل التسليم أو لا تدرك إلا بركعة كاملة من الصلاة. هنا بقي وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأزته التحريم. وإن لحق الإمام راكعا في الركوع دخل معه وأجزأته التحريمة. فالمؤلف في هذه المسألة يشير إلى حالة أيضا تعرض لكثير من الناس في كل الصلوات، في كل الصلوات تجد الإمام راكع ويدخل ناس، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل تدخل مع الإمام وتركع معه، ثم إذا دخلت معه كيف تكبر، تكبيرة ولا تكبيرتين؟ فالمؤلف يقول يدخل معه في الركوع وتكبر تكبيرة واحدة تجزئك، لأنك إن انشغلت بالتكبيرة الثانية ربما قام الإمام وفاتك الركوع معه. وقد جاء في الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، جاء في الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بخلاف السجود. جاء في حديث أنس إذا أتيتم والإمام ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوا به، ولا أو لا تعتدوا بها. أما الركوع فقد نص عليه السلام أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن قبل الركوع ينبغي لك أن تكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة أو شرط عند بعض أهل العلم. وتكبيرة الإحرام أيضا من شروطها أن تأتي بها وأنت قائم في حال قيام، لا تأتي بها وأنت منحني. أما تكبيرة الركوع فهذه عند الحنابلة واجبة، بينما عند بقية الأئمة يرون أنها سنة، يرون أنها سنة وليست بواجبة، والصحيح أنها واجبة. ومع ذلك في هذا الموضع، في هذا الموضع تسقط ولا تلزمك. وقد جاء عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أتوا والإمام راكع اقتصروا على تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، ينبغي أن تنوي بها، أن تنوي بها تكبيرة الإحرام. أما إذا نويت تكبيرة الركوع فلا، ولا تكون دخلت الصلاة بعد، فتنوي بها تكبيرة الإحرام وتأتي بها وأنت قائم، ثم تبادر وتهوي راكعا لتدرك الإمام في ركوعه فتعتد بهذا الركوع الذي أدركته معه، وبالتالي تعتد بالركعة التي لحقتها مع الإمام. ولا قراءة على مأموم ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. هذه أيضا مسألة أخرى، لا قراءة على مأموم، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله جميعا، لا قراءة على المأموم ما دام تابع لإمامه فلا قراءة عليه، أي لا قراءة واجبة لازمة، أما الاستحباب فسوف فذكره بعد ذلك. فالقراءة على المأموم ليست واجبة ولا لازمة، لكن عبارة المؤلف عامة تتناول الصلاة السرية والجهرية، تتناول الظهر والعصر وهما سريتان، وتتناول الجهريات، وأيضا تتناول الركعتين من العشاء اللتين لا يجهر فيهما الإمام والركعة الثالثة من المغرب. فهل الحكم هكذا؟ نقول لا. أما المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فأنه لا يرى القراءة واجبة على المأموم مطلقا، لا في سرية ولا جهرية، ويأخذ بعموم ما ورد من الآثار، ومثل ما ورد ما أرى الإمام إلا قد كفاهم، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبعموم الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا المشهور من مذهب الحنفية. لكن المشهور عند أحمد أنه يفرق بين ما يجهر فيه الإمام وما لا يجهر. فإذا كان الإمام لا يجهر بالقراءة كالظهر والعصر والثالثة والاثنتين من المغرب والعشاء، فالمشهور عند أحمد وجوب القراءة في هذه الحالة، وجوب القراءة. فهو يتفق مع أبي حنيفة في الصلاة الجهرية وما يقرأ فيه الإمام، ويخالفه فيما عدا ذلك، ويوافق الإمام الشافعي رحمه الله في الصلاة السرية. فأقول يعني أنه لا قراءة على المأموم، هذا يحمل في حال الجهر في الفجر الأوليين من العشاء والمغرب، وهذا الذي يعضده الدليل. فقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس كلهم على أن المقصود في الصلاة، أي إذا قرئ القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. وأيضا في حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا لا شك أنه دليل واضح على أنه يجب الإنصات حالة قراءة الإمام، إن كان يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة يجب الإنصات للقراءة والاستماع والإنصات، وهذا أمر مؤكد. أما ما عدا ذلك فينبغي أن نعمل حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث جابر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء إمام، لكن أيضا حديث جابر ليس على إطلاق المقصود إلا أن يكون وراء إمام يجهر بالقراءة كما ورد في الأحاديث والآثار الأخرى مبينا ومفسرا. فالحاصل من هذا أنه لا ينبغي للمأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام أن ينشغل بالقراءة، بل يمتثل أمر الله تعالى ويستمع وينصت، وأمر الرسول عليه السلام بالإنصات. ويستحب كيف عبارة المؤلف؟ ويستحب بإسرار إمامه وسكوته. فهنا حالتان، حالة الإسرار مثل صلاتي الظهر والعصر والركعتين الأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب، فهذا عند المؤلف يستحب، والصحيح أنه يجب أن يقرأ، وليس فقط استحباب، لأنه إذا لم يكن يسمع القراءة لا نكون عارضنا الآية. الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هنا كان صحيح أن الإمام يقرأ، لكن المقصود ماذا أسمع؟ أنا لا أسمع من الإمام شيء، فالآية لا تتناول حالتي، هذه الآية لا تتناولني في صلاة الظهر والعصر لأني لا أسمع قراءة الإمام حتى أستمع لها وأنصت. فهذا لا شك أنه اعتراض قوي على مذهب الحنفية في قولهم لا تجب القراءة على المأموم حتى في الصلاة السرية، بل الصحيح كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو الذي الصحيح من مذهب أحمد تجب القراءة على المأموم فيما أسر فيه الإمام. وكذلك المسألة الثانية وفي سكتته، متى يسكت الإمام؟ الإمام له سكتة وله سكتات، في سكتة متفق عليها، سكتة متفق عليها بين الأئمة إلا عند الإمام مالك رحمه الله، وهي التي بعد تكبيرة الإحرام، وهذه قد وردت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر سكت هنية أو هنيهة. يقول أبو هريرة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما إسكاتك بعد التكبير أو ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من البرد. فهذا أبو هريرة عبر عن هذه الحال بسكوت، والنبي عليه الصلاة لم يكن ساكتا، لكن لما كان مسرا ولا يسمع منه كلام شبه بالساكت، وإلا فليس بساكت على الصلاة، كان يقول هذا الذكر، يقول هذا الذكر. إذن هذه السكتة محل اتفاق عند الحنفية والشافعية والحنابلة. أما الإمام مالك قال لا، ولا يسكت ولا شيء، لأنه يقول ورد في الحديث عن أنس كان أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكبرون ثم يقرؤون، يكبرون ثم يقرؤون. وعلى كل حال هذا ليس على ظاهره، وفي أحاديث تبين هذا الإجمال الذي في حديث أنس. فالصحيح أن هذه السكتة متفق عليها، والإمام والمأموم والمنفرد مطالبون، مشروع لهم بل مستحب متعين أن يأتوا بهذا الذكر، دعاء الاستفتاح أو دعاء التوجيه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، في الصلاة الجهرية والسرية وفي كل الصلوات. فهذه سكتة. السكتة الثانية هي بعد قراءة الفاتحة، وهذه التي نراها من بعض الأئمة، إذا انتهى من قراءة الفاتحة سكت لحظة حتى يشرع في قراءة السورة، وبعضهم يسكت بعد قراءة السورة، بعد السورة وقبل الركوع. وهاتان السكتتان وردتا في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه من رواية الحسن البصري رحمه الله، أنه يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، إذا كبر وإذا قرأ ولا الضالين، وفي الرواية الأخرى إذا كبر وإذا فرغ من القراءة كلها، وإذا فرغ من القراءة كلها. هاتان السكتتان أو بالأحرى السكتة الثانية التي بعد قراءة الفاتحة، من الفقهاء من عللوا أن المقصود منها قراءة الفاتحة، أن الإمام المأموم يقرأ فيها الفاتحة. والحقيقة هذا التعليل منهم ما ورد ما يدل عليه، ما ورد ما يدل عليه. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عارض الفقهاء في هذا وقال من أين لكم أن هذه السكتة من أجل قراءة الفاتحة، ما في ما يدل على هذا، هي سكتة لتراد النفس، ولذلك ما وردت من طرق يعني كثيرة وثابتة. هذا الحديث فيه كلام، هي سكتة يسكت فيها الإمام ليتراد نفسه بعد قراءة الفاتحة، وليتخيل ويتصور ما يقرأ من سورة أو آيات، فهي سكتة يعني لطيفة خفيفة من أجل هذا الأمر. وليس المقصود أن المأمومين يقرؤون، وليس مشروع في الصلاة أن الإمام يسكت من أجل المأموم، هذا غير معهود في الصلاة، لأن المأموم تابع للإمام وليس الإمام تابع للمأموم، فالإمام هو الذي يتحكم بالمأمومين، فكيف نقول يسكت من أجل المأمومين؟ أبدا، هذا لا. ثم إذا قلنا يسكت ماذا يقول شيء؟ يسكت هكذا؟ السكوت في الصلاة غير مشروع أصلا، الصلاة كلها ذكر متصل من حين ما يبدأ بتكبيرة الإحرام حتى ينصرف بالتسليم، إما أن يقرأ الذكر بنفسه أو يسمع من الإمام التلاوة وينصت له، فهو في طوال صلاته منشغل بذكر، إما يسمعه من الإمام أو يقوله بنفسه. فعلى كل حال إذا كان الإمام يسكت هذه السكتة، فبدل من أن يكون المأموم ساكتا وجالس، فخروج من الخلاف ممكن يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. لكن إذا شرع الإمام بالقراءة قراءة السورة ينبغي أن تقطع قراءتك وتتابع الاستماع والإنصات امتثالا لأمر الله تعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش، لا إيه نعم، يقولون ولو لم يقرأ من الفاتحة إلا نصفها أو أقل أو أكثر ما يكملها، بل يتوقف ويستمع وينصت، فإذا سكت الإمام بعد السورة ممكن تتم، وإن لم تتم فلا حرج، لا ليس بواجب هذا. إيه نعم. وإن كان لا يسمعه، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. كذلك أيضا مما يرى المؤلف أنه يستحب للمأموم أن يقرأ فيه إذا كان لا يسمع الإمام لبعد، يعني مسجد كبير وليس فيه مكبر صوت، فإذا كنت لا تسمع قراءة الإمام فكذلك ما دام أنك ساكت لا شك أن انشغالك بالقراءة أولى من سكوتك. لكن أيضا ينبغي لأن الناس يتفاوتون في السماع، فقد يكون أحد أقوى سماعا من آخر. أما إذا قلنا يعني عامة الناس في آخر المسجد لا يكادون يسمعون قراءة الإمام، فهنا يقرؤون لكن لا يشوش بعضهم على بعض، لا لطرش، الطرش هو الصمم. فلو إنسان واحد أطرش في الصف الأول الصف الثاني قريب من الإمام نقول له بحكم أنه ما يسمع قراءة الإمام يقرأ؟ لا، لأنه سوف يشوش على من بجانبه ويشغلهم عن القراءة ولا يسمعون قراءة الإمام، وهم مأمورون أمر إلزامي بأن يستمعوا وينصتوا لقراءة الإمام. فهذا الذي فيه طرش لا ينبغي له، بل يقرأ بنفسه بينه وبين نفسه، يعني شيء لا يسمع منه حتى لا يشوش على من حوله من المصلين. نعم. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، فيه إمامه، فهذا في حق المأموم، يعني في صلاة الجماعة. فأنت أتيت ودخلت صلاة الجماعة، فالاستفتاح مشروع بل مستحب، دعاء التوجيه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين، والدعاء الذي ذكرته قبل قليل ودعاء سبحانك اللهم وبحمدك، هذا مشروع في حق الإمام والمأموم. وكذلك الاستعاذة، لكن الاستعاذة من أهل العلم أن يقول لا تشرع في حق المأموم، لأن الاستعاذة تابعة للقراءة والمأموم لا تشرع له القراءة، فبالتالي لا تشرع له الاستعاذة، إنما الاستعاذة الإمام. ومنهم من يقول بل هي تابعة للاستفتاح، وهو إذا دخل الصلاة ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحتى يعني ينصت لقراءة الإمام ولا يشغله الشيطان على الاستماع والإنصات. وعلى كل حال إذا كان يمكنه أن يأتي بالاستفتاح والاستعاذة قبل أن يشرع الإمام في القراءة فهذا مستحب في حقه. أما إذا شرع الإمام في القراءة فلا ينبغي للمأموم لا يستعيذ ولا يستفتح. وبعض الشراح حملوا كلام المؤلف رحمه الله على أن المقصود أن المأموم إذا أتى والإمام يقرأ أنه يستفتح ويستعيذ، وهذا حقيقة يعني فيه بعد، لكن إن كان هذا مقصد المؤلف فلا شك أنه ليس هو الصحيح. لأن إذا كنا نقول للمأموم لا تتشاغل بقراءة القرآن فمن باب أولى ألا تتشاغل بدعاء الاستفتاح وهو مختلف فيه، ولا بالاستعاذة وهي كذلك مختلف فيها. لكن أقول لعل مقصود المؤلف أن المأموم في الجهرية يأتي بالاستفتاح والاستعاذة إذا دخل الصلاة من أولها، أما إذا دخلها والإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة فعليه أن يكبر وينصت، يكبر وينصت، فلا يتشاغل لا بقراءة استفتاح ولا بتعوذ ولا بقراءة الفاتحة، بل ينصت لقراءة إمامه. أما في الصلاة السرية فالحكم واضح، إذا دخل معه في صلاة الظهر أو العصر أو الركعتين الأخريين من العشاء فهنا ينبغي له أن يستفتح ويستعيذ ويبسمل ويشرع في قراءة الفاتحة ويقرأ ما تيسره منها. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. لعلنا كفي أسئلة عليكم، نقف عند هذه المسألة نتابع إن شاء الله، فنقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.